عن الهز يوم حبوني يا حين مفروض ما طوعت قلبي والحنين يعني وش فيها يعني لو أعيش وما أحب يا كثر ناس ما تحبوا عايشين أشواقهم نيران ويامي حطب وليلهم فرحة وأنا ليلي حزين لا ما شفت ضيق حكتهم ولا أدري بالسبب نفسي أنا عارف هالبشر تضحك لمين لمين ما كان لازم يوم حبوني يا حب مفروض ما طاوعت قلبي في هوانا إلا التعب شايفين وصابرين وساكتين ما كان لازم يوم حبوني أحب مفروض ما طاوعت قلبي والحنين يعني وش فيها يعني لو أعيش وما أحب يا كثر ناس ما تحبوا عايشين اتركوني وهذا هو آخر طلب ترى الحزن ساعة لا ولا الحسرة سنين سنين